الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب ما جاء في الكذب، وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع كتاب الكبائر، يقول: باب ما جاء في الكذب، يعني من الوعيد. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، كما أن الصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع، والله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين، وأمر عباده أن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالصدق: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أما الكذب والعياذ بالله فهو خصلة ذميمة خبيثة، ينبغي للمسلم، يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها، فلا يكذب في قوله ولا في فعله، بل يكون على الصدق مع ربه سبحانه وتعالى، على الصدق في أقواله، على الصدق في أفعاله. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن الكذب من صفات الكفار، وأنه من صفات المنافقين، أما المؤمنون فإنهم صادقون. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذه الآية في سياق الرد على الكفار لما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنزل عليه القرآن من عند الله، وإنما علمه بشر. يقولون: تلقى الرسول أخبار القرآن، الأخبار التي جاء بها تلقاها من بعض الناس، إما في أثناء رحلته للشام وهو صبي صغير، أو أن رجلا أعجميا كان بمكة عنده حكايات وأخبار فيتلقى منهم ويزعم أنه يتلقى هذه الأخبار عن الله. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذه دعواهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هل يعقل هذا القرآن العربي الفصيح المبين الذي أعجز فصحاء العرب أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، هل يعقل وهل يستقيم أن يكون متلقى عن رجل أو عن أشخاص لا يعرفون من العربية حرف؟ لا يقول هذا عاقل أبدا. لسان الذي يلحدون إليه، يعني يضيفون إليه القرآن، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم. ثم بيّن سبحانه فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هؤلاء هم الذين شأنهم الكذب، وهؤلاء هم الذين يتجرؤون على الكذب، وهؤلاء الذين لا يستحيون من الكذب والعياذ بالله، وأولئك هم الكاذبون. يعني أن الكذب من شأن أهل الكفر، ليس من شأن أهل الإيمان، وبالتالي يجب على المسلم، على المؤمن، ألا تكون فيه هذه الخصلة الخبيثة، حتى لا تكون في خصلة من خصال الكفار، لا تكون في شعبة من شعب الكفر، إنما يكون من أهل الصدق ظاهرا وباطنا. فإذن الوعيد في هذه الآية على الكذب أن الله سبحانه وتعالى جعله من صفات الكفار، وإذا كان الكذب من صفات الكفار فإن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بأهل الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الخصلة. وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه الآية في سياق صفة المنافقين، في قلوبهم مرض النفاق، مرض الشك، مرض الريب فيما عند الله سبحانه، فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم يعني مؤلم، عذاب شديد مهين. بأي سبب؟ قال: بما كانوا، يعني بسبب، الباء سببية، بما يعني بسبب الذي كانوا يعملون، بسبب الذي كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم. فإذا الكذب موجب للعذاب الأليم، فهذه الآية فيها تنفير من الكذب ووعيد على الكذب من جهتين: من جهة أنه من صفات المنافقين، ومن جهة ثانية أن الله رتب على الكذب العذاب. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بسبب الكذب، بسبب كذبه. ويأتينا إن شاء الله في الكلام على الحديث آية المنافق، أن كذب المنافقين في أصل العقيدة، فإنهم يقولون ويزعمون ويتظاهرون بأنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وأنهم داخلون في دينه متبعونه، وهم في كل ذلك كاذبون. فإذا كان الكذب من صفات المنافقين، إذن على المسلم أن يجتنبه. إذا كان الكذب من أسباب العذاب، على المسلم إذن أن يجتنبه. فهذا وجه الوعيد والتهديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة. وقوله سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. ويل كلمة وعيد وتهديد وزجر، وجاء عن بعض السلف أن ويل واد في جهنم، نسأل الله العافية. فالمقصود أنها تنذر بعذاب وعقوبة من الله جل وعلا، وهو العزيز الجبار المنتقم سبحانه. لمن هذا الوعيد؟ قال سبحانه: لكل أفاك. لكل أفاك يعني كذاب، لأن الإفك في اللغة القلب، قلب الشيء. ولهذا سميت بلاد وديار لوط المؤتفكات، يعني المنقلبات، لأنها اقتلعت وحملت رفعت ثم قلبت على وجهها بمن فيها والعياذ بالله. فالإفك قلب للحقيقة، تغيير للحقيقة. ويل لكل أفاك، فإذا تكلم كذب في حديثه. أثيم بمعنى في أفعاله، أي أن أفعاله وتصرفاته فجور ومعاصي، يتقلب في معصية الله والعياذ بالله. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، هذا جزء من أعمالهم والعياذ بالله، الصدود والإعراض عن قبول الحق وعن الإصغاء إليه وعن الانتفاع به. فالمقصود أن هذه الآية توعدت أهل الكذب، فالذي يكذب في حديثه مشارك لهؤلاء في هذه الخصلة، وبالتالي عليه نصيب من هذا الوعيد والعياذ بالله. ويل لكل أفاك أثيم، فإذا سولت لك نفسك أن تكذب فتذكر هذا الوعيد: ويل لكل أفاك، لكل كذاب، فيردعك هذا بإذن الله عن الكذب، ويجعلك إذا تدبرت وتأملت في هذه النصوص المخيفة المرعبة تجعلك من أهل الصدق. وإن كان قول الصدق مر، لكن تتحمل هذه المرارة في الصدق حتى لا تتلظى بالعقوبة الشديدة على الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. وفي الموطأ: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه فيكتب عند الله من الكذابين، من الكاذبين. نعم. وعن ابن مسعود عبد الله بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم لكل خير، البر اسم لكل خير، فإذا صدق المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهذا الصدق ويوفقه بهذا الصدق لأعمال الخير ولقول الخير حتى يكون من أهل الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر، إلى الطاعة، وإن البر يهدي إلى الجنة، لأنك لا تدخل الجنة بعد فضل الله إلا بالإيمان والعمل الصالح، فتريد الهداية والتوفيق إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل الصالح فعليك بتحري الصدق. الصدق في إيمانك، الصدق في مراقبة الله جل وعلا، الصدق في أقوالك مع الله ومع الخلق، فإنك بذلك توفق للخير، يهديك الله سبحانه وتعالى ويشرح صدرك للتفقه في دينه ابتغاء وجهه والعمل بما علمك الله، بهذا تكون من أهل البر. البر لا يكون إلا بالإخلاص لله والموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى الفقه وإلى العلم، فمن صدق وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه وشرح صدره فتعلم العلم النافع وعمل العمل الصالح. وإن الرجل ليصدق، يعني يكون الصدق صفة ملازمة له، حتى يكون صديقا، صيغة مبالغة، والصديقية درجة عظيمة، الصديقون يأتون بعد النبيين كما قال سبحانه: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبدأ بالأنبياء لأن هذه أعظم رتبة، ثم ثنى بعدهم بالصديقين، وثلث بالشهداء، وربع بالصالحين حتى يكون صديقا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام بأنها صديقة، وأمه صديقة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة لما صعد على الجبل فاهتز به الجبل، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال: أسكن أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين رضي الله عن الجميع. إنما عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إذا كذب هانت عليه نفسه ورق دينه وإيمانه وأخذ يكذب ويتجرع على الكذب، هداه الكذب إلى الفجور، بمعنى أن هذه الخصلة السيئة القبيحة تنقله إلى خصلة سيئة قبيحة أخرى، تجرع على الكذب ثم تجرع مثلا على السرقة، تجرع على الغيبة، تجرع على النميمة، تجرع على أكل المال الحرام، وهكذا شيئا فشيئا حتى تهلكه، حتى تهلكه هذه المعاصي والخبائث والعياذ بالله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، لأنه إذا لقي الله فاجرا لقي الله بعمل أهل النار فيكون من أهلها، كما أنه إذا لقي الله بارا تقيا لقيه بعمل أهل الجنة كان من أهل الجنة. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ليس خاص بالرجال بل كذلك النساء، حتى المرأة لو كذبت وتحرت الكذب تكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. إنما جاء الكلام عن الرجال لأنه هو هذا الغالب في خطاب الشارع، أن يوجه الخطاب إلى الرجال لأنهم هم كانوا أهل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب معهم، وإلا المقصود به كل الأمة رجالا ونساء. وإذا كتب عند الله كذاب ولقيه كذاب دخل في الوعيد، في الوعيد، فالله سبحانه وتعالى لعن أهل الكذب. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ على الكاذبين. الويل، ويل لكل أفاك أثيم. فإذا لقي الله كذاب لقي ما أعده الله للكذابين من اللعن والغضب والوعيد الشديد والعذاب الأليم، عافانا الله وإياكم. قال: وفي الموطأ بلاغا. بلاغا ما ذكر بلاغا، لكن إذا رجعت الموطأ تجد أن هذا مما بلغ مالك، بلغه يعني ما ذكر له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذه القلوب تتأثر بالمعاصي كما أنها تتأثر بالطاعات، فإذا عمل العبد عملا صالحا نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا عمل عملا خبيثا عملا سيئا نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود. فالكذب لكونه خبيث وعمل سيء يؤثر في القلب هذا السواد، وإذا اسود القلب كان والعياذ بالله قلبا محروم من الخير، وذلك أنه يكون قلبا عليه ران، قلبا مطبوع عليه، قلب مختوم عليه، ثم في آخر الأمر قلبا مريضا، قلبا ميتا والعياذ بالله. فمثل ما أن الجسد يمرض ويموت كذلك القلوب تمرض وتموت والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذن على المسلم أن يحذر مما يضر قلبه ويفسد قلبه، لأن هذا القلب هو ملك الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه، ينتبه، القلب يغان عليه، القلب يران عليه، القلب يطبع عليه، القلب يختم عليه، ثم يقلب والعياذ بالله، فيكون مثل الكوز المجخي، يعني الكوز المقلوب. الكوب مثلا تريد تضع فيه ماء لازم تكون الجهة المفتوحة إلى أعلى حتى تضع تصب فيه الماء فيحوي الماء، يتقبل هذا الماء ويجمعه. لكن إذا قلبت الكوب صار فمه إلى الأسفل وأسفله إلى أعلى، وجيت تصب فيه الماء، تصب فيه الشاي، تصب فيه ما تريد، ما يجتمع في جوفه، يضرب هذا السائل هذا الماء على الجرم الخارجي له ويسيل يمين وشمال، فما يجتمع فيه شيء، ما يجتمع فيه شيء من الخير. وهكذا القلب إذا نكس والعياذ بالله، يأتي نور القرآن فما يدخل في القلب، يأتي نور السنة فلا يدخل إلى القلب، يأتي نور الحق فلا يدخل إلى الحق إلى القلب. لماذا؟ لأنه منكوس مقلوب. وهذا من آثار المعاصي والذنوب، ومنها الكذب والعياذ بالله الذي هو من أخبث وأقبح الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. يقول الإمام رحمه الله: وفيه، يعني وفي الموطأ، وفي الموطأ موطأ مالك رحمه الله، عن صفوان ابن سليم قال: قيل لرسول الله صفوان بن سليم ليس من الصحابة. إذن هذا الحديث مرسل، مرسل وليس بمتصل. قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ هل تكون من صفات المؤمن الجبلية أن يكون جبان؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيل؟ يعني من صفاته الجبلية أن يكون بخيل؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ يعني يكون الكذب صفة ملازمة له؟ قال: لا. أولا، هذا الحديث من جهة السند لا يصح. يقول ابن عبد البر: لا أحفظ لهذا الحديث مسندا بهذا اللفظ أو سندا بهذا اللفظ من وجه ثابت. لا أحفظ له سندا بهذا اللفظ من وجه ثابت أو مسندا، ما يعرف له طريق مسندة متصلة من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من جهة السند الحديث ضعيف. لكن ابن عبد البر يرى أنه معنى الحديث حسن، هكذا رأيه رحمه الله. يقول: هو حديث حسن، يعني من جهة المعنى كأنه يعني عنده أنه ما دل عليه الحديث تدل عليه الشواهد. يقول: معناه أن المؤمن لا يكون كذابا، يريد ألا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق. فهذا ليس من أخلاق المؤمنين، هذا ليس من أخلاق المؤمنين، إنما هذه من أخلاق المنافقين. هذا قاله في كتاب التمهيد. وقال في كتابه الاستذكار: يقول: هذا معلوم بالمشاهدة، معلوم بالمشاهدة، ومعلوم بالإخبار والمعاينة. يعني أنه يوجد من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، من يكون بخيل، من يكون جبان، يعني يولد وينشأ وهو مجبول على الخوف، على الجبن، مجبول على الجبن والشح. هذا يقول يوجد. لكن قال: ولكن ليس البخل ولا الجبن من صفات الأنبياء ولا الجلة من الفضلاء، لأن الكرم والسخاء من رفيع الخصال، وكذا النجدة والشجاعة وقوة النفس على المدافعة إذا كان ذلك في الحق. انتهى كلامه. لكن على المسلم أن يحذر من هذه الخصال الثلاث كلها. الجبن يقاوم نفسه ويجاهد نفسه فيتشجع ويشجع نفسه على أو يجاهد نفسه على الشجاعة، وذلك بألا يمنعه الخوف من المخلوق من شيء واجب عليه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيجاهد نفسه على الشجاعة، على ثبات القلب حتى يؤدي الواجب الشرعي عليه. فمثلا إذا تعين عليه الجهاد، إذا تعين عليه الجهاد صار فرضا عليه، فهنا لا يحل له أن يتخلف عن الجهاد من باب الجبن والخوف من العدو. فهذا الجبن موقعه في معصية الله، هذا الجبن نقص في كمال إيمانه الواجب. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا إذا تعين عليه إنكار المنكر، رأى منكر فعليه أن ينكر هذا المنكر، ولا يمنعه من إنكار المنكر الخوف من الناس، بمعنى الخوف من أذية الناس بألسنتهم، أن يسخروا منه، أن يستهزئوا منه. أما إذا كان الأذى أشد من ذلك، يعني يخشى خشية محققة أنه قد يضرب، قد يسجن، قد يؤذى في ماله، قد يؤذى في أهله، فهذا عذر يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه. لكن إن كان الخوف مجرد أنه يقول: أخاف إني لو أنكرت أن يسبوني، يلعنونني، يسخرون مني، يستهزئون مني، لا، هذا ليس عذر. فالمقصود أن المسلم حتى وإن وجد في قلبه ضعفا وخورا، يعني من أصل الخلقة والجبلة، لكن أمام حدود الله سبحانه وتعالى التي تجب عليه، يجب أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يجاهد نفسه ويبشر بعون من الله وتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وهكذا لو وجد في نفسه الشح، البخل من أصل الخلقة والجبلة والفطرة التي نشأ عليها، فعليه أن يجاهد نفسه ويقاوم نفسه ولا يطعها في هذا الشح والبخل، بل يجاهد نفسه ويأطرها أطر على النفقة الواجبة، فينفق على نفسه مما رزقه الله، ينفق على من وجبت عليه نفقته من زوجة وأولاد وقريب ودابة إن كانت عنده، ويخرج الزكاة المفروضة الواجبة إذا كان عنده مال وجبت فيه الزكاة، وبعد ذلك أيضا يجاهد نفسه على الصدقة والتبرع بالخير في وجوه البر في وجوه الخير، لا يطع نفسه الأمارة بالسوء، نفسه التي تدعوه إلى الإمساك وإلى الشح وإلى البخل، بل يجاهد هذه النفس فلا يستسلم لهذه الصفات. كما سبق هذا الحديث ما يصح من جهة السند، لكن لو ثبت ما قاله ابن عبد البر أن المؤمن يعني قد يكون كذا، فالمؤمن ما يطيع هذه الصفات، لا يطيع نفسه فيها، وبالتالي إذا لم يطع نفسه فيها لم تكن هذه الصفات ثابتة له، لأنه حتى وإن وجدت في الباطن في قلبه يجدها من نفسه، لكن سلوكه وعمله ما يمشي مع هذه الرغبات التي تخالف شرع الله. يشعر بالجبن بالهيبة لكن يقهر هذه الهيبة ويقول كلمة الحق، يقهر هذا الجبن والتردد والهيبة ويجاهد في سبيل الله كما أمر الله، يجاهد هذا الحرص على المال والحب له فينفق، وإذا فعل هذا الواجب الذي عليه لا يضره هذا الشيء الذي يجده في نفسه قهرا وغصبا عنه، ما يضره، لأنه قد يقال أن هذا أمر خارج عن قدرته وعن إرادته. وللترمذي وحسنه، يعني أخرج الترمذي هذا الحديث وحسنه، حكم له بأنه حديث حسن. عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، يعني أنه إذا كذب خرج لهذا الكذب رائحة منتنة، رائحة كريهة، حتى إنها من نتنها وخبثها الملك يتباعد عنه ميل حتى ما يجد رائحة هذه الكذبة. لكن هذا الحديث من جهة السند لا يصح. فيه عبد الرحيم بن هارون كذبه الدارقطني، يعني قالوا أنه كذاب، وقال عنه الذهب أحد التلفا، وقال الألباني رحمه الله عن الحديث ضعيف جدا من أجل هذا الراوي عبد الرحيم بن هارون. ولكن ليس معنى أن هذا الحديث غير ثابت أن المعصية ليس لها رائحة خبيثة، المعصية لها رائحة خبيثة وإن كنا لا نشمها ولا ندركها، بالدليل ما جاء في الحديث الآخر: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، والعياذ بالله، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني المجالس اللاغية، مجالس الغفلة، المجالس التي لا يذكر فيها الله، هذه مجالس منتنة والعياذ بالله. فإذا قاموا عن هذا المجلس وما ذكروا الله فيه، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، ما ذكروا الله فيه حتى تفرقوا، كان لهذا المجلس نتن، رائحة منكرة، رائحة خبيثة، وإن كنا لا ندركها لكن ندركها من خلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذا الباب فيه التحذير من الكذب، الكذب كله حرام إلا ما استثني حالات ناد قليلة. وما حرمة الكذب؟ فالكذب يتفاوت، ليس كل الكذب على درجة واحدة، فهناك الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر أنواع الكذب، الكذب على الله. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من أشد أنواع ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز الكذب على الله بحال من الأحوال، فهذا أخطر أنواع الكذب. وما أكثر ما يتساهل كثير من الناس في هذا الأمر. ومن ذلك مثلا أحيانا تعرض مسألة كذا في مجلس في عامة من الناس فيتسارع أهل المجلس، هذا يحلل هذا يحرم، إيش دليلك؟ ما عنده دليل. ما دليلك على التحليل؟ ما عنده دليل. هذا يقول حرام، هذا يقول حلال، كل هكذا بمجرد التخرص والظن، ليس من أهل العلم في شيء، إنما جرأة على القول على الله وتساهل بهذه القضية والمسألة، فهذا خطير. لا يجوز أن تقول عن شيء هذا حلال وهذا حرام إلا وعندك حجة تبرأ بها أمام الله. إما أنك من أهل العلم فعندك الدليل من الكتاب والسنة، وإما أنك ناقل نقل صحيح عن عالم معتبر، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تلقي الكلام هكذا على عواهن حلال حرام، لا، دين الله ليس حما مباح. ثم كذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول يختلف عن الكذب على غيره من الناس، لأن الكذب على الله، الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا يؤدي إلى تغيير الدين، إلى تضييع الدين، لأن كلام الله دين، كلام الرسول دين، فيه شرع. فإذا قلت قال رسول الله والرسول لم يقل، فمعنى ذلك أنك ستدخل في دين الله شيء ليس منه، أو تخرج من دين الله عز وجل ما هو منه، تحل حراما تحرم حلالا، تضيف شيء إلى الدين ليس منه، تنفي شيء من الدين وهو منه، وتمرر هذا التغيير وهذا التحريف وهذا التلاعب بالدين بنسبة هذا التلاعب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منك. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليلج النار، حديث متواتر، حتى قالوا رواه 100 من الصحابة، وهذا يدل على كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا المعنى حتى سمعه منه هذا العدد الكبير. ومن الكذابين على رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين ينقلون كذب غيرهم عليه، يعني هذا الوعيد لا يختص بالذي افترى الكذب، بل يشاركه فيه من؟ يشاركه فيه الناقل عنه، هذا يكذب وهذا يشيع الكذب ينشره، هذا اخترع القصة المكذوبة من عند نفسه وهذا مجتهد ينشر في الواتساب، ينشر في تويتر، ينشر في صحف قال رسول الله. طيب أنت يا الناقل لما جئت تنقل هذه الرسالة التي فيها قال رسول الله، هل تحريت أن الرسول قال هذا الكلام؟ الجواب يقول لك لا، والله جتني هذه الرسالة، وصلتني في المجموعة، وصلتني من أحد الزملاء، وأنا نشرتها أريد الخير. لا، الرغبة في الخير لوحدها ما تكفي، لابد أن تأتي للخير من بابه. تريد تنشر شيء عن الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تحرى تأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. اثنين، الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، الكاذب الثاني الذي نشر هذا الكذب، فأنت شريكه في الإثم، شريكه في النار. فإذا المسألة ما هي لعب، المسألة ليست سهلة. فكما تخاف مثلا أن تنشر شيء عن طريق هذه الوسائل، شيء يمس مثلا أمن الدولة أو يوقعك في مسؤولية وفي مساءلة ويعرضك للعقوبة فتتهيب أن ترسل شيء من هذا، فكذلك أيضا عليك أن تتهيب أشد وأكبر أن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. والحمد لله يعني وسائل التحري والتأكد متوفرة، لا تستعجل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، إن كان عندك قدرة وأهلية على البحث والتحري عن الحديث في المصادر في المراجع بالطرق المعتبرة عند أهل العلم الحمد لله، وإذا ما عندك أهلية ولا معرفة ولا خبرة فالله يقول فاسألوا أهل الذكر، اسأل أهل العلم، لا تستعجل في النقل في النشر، تتريث وتتحرى وتتأكد ولو ما ترسل لبعد أسبوع خير من أن ترسل الآن ثم يرسل بك إلى النار والعياذ بالله. الآن للأسف صارت تخرج أحاديث مكذوبة ما تجدها في كتب الموضوعات القديمة. يعني العلماء جمعوا الأحاديث المكذوبة الموضوعة في كتب معروفة مشهورة، فتأتي أحاديث مكذوبة تبحث عنها تجدها في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، في كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني، في المصنوع في الحديث الموضوع، أو في غيرها من المراجع التي ألفها العلماء. لكن تجد أحاديث تأتيك في رسائل وتبحث عن هذا الحديث في الكتب المصنفة ما تجد لها وجود. معنات هذا الحديث متى اخترع؟ متى افتري؟ افتري في العصر الحديث، يعني موديل جديد صلى الله العافية والسلامة. فلا يزال الكذابون موجودين، ما انقرضوا، الكذب ما انقرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب لا يزال إلى اليوم. يعني مثلا من أواخرها أنه من ختم سنته بصلاة ركعتين وبصيام كذا حصل له من الأجر كذا وكذا. حديث جديد، حديث جديد ما تجد له وجود في كتب السنة، وكثيرة ليست قليلة. وأحيانا يأتيك حديث مركب من عدة فقرات، هذا الحديث بهذا الترتيب ما تجد أيضا له وجود. يكون أصل القصة صحيح لكن مضاف عليه تفاصيل وملح ببهارات وبأشياء، هذا السياق ما له وجود. يعني مثل قصة رد زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجها أبي العاص، القصة صحيحة ثابتة في الصحيح أن الرسول رد زينب على أبي العاص، ثم على الروايات تختلف ما بين الصحيح والسنن بعقد جديد ولا بالعقد الأول مسألة أخرى، لكن تأتي القصة وفيها تفاصيل يعني تصور كأنك تقرأ قصة زي ما يسمونها قصة يعني حب ورومانسية وما أدري من الكلام هذا. وكثير من النساء يعجبون بهذه القصة ويتناقلونها وانظروا كيف كان الحب عند بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبنون عليها عمائر وناطحات سحاب من الخيالات والأوهام. انظروا كيف يعني بنت الرسول، وانظروا كيف كان الرسول يراعي المشاعر هذه، وفي الأخير تبحث عن القصة ما تجد لها وجود بمثل هذه التفاصيل. فما هو ما كل ما يعجب الناس حديث، ما هو كل ما يتناقل الناس يضيفون إلى رسول الله حديث صحيح، لا، ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه الكذب المحض، وفيه الذي أصله صحيح ولكن يزاد فيه، وفيه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا التحري قبل أن ننشر. نعم.